كتاب الصلاة. وتلزم الصلاة كل مسلم مكلف لامرأة ذات دم، ومن أزال عقله إغماء أو نحوه يلزمه القضاء، ولا تصح إن لسلم يعدم، حيث صلى فهو حكما مسلم. ثم الصغير عند 70 الأب يأمره، وعند 10 يضرب. ثم لغير جامع ومشتغل، بشرطها القريب تأخير حضل، وتارك تهاونا إذا أصر، بعد دعاء حاكم له كفر، وجاحد أولى، وكل قتلا بعد 3 فإن تابا فلا. شروطها 6: طهر من حدث وقد مضى، والثاني طهر من خبث، دخول وقتها وستر العورة، والنية استقباله للقبلة.